بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية التوحيد للشيخ بن قاسم رحمه الله ورحب مؤلف الأصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورحمنا جميعا وهو الغفور الرحيم. نبدأ من حيث انتهينا، قد انتهينا بما سبق إلى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الحديث الذي قبل أو الباب الذي قبله باب لا يرد من سأل بالله، وهذا باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. فكأن الباب الذي قبله وهذا يعني في موضوع واحد، يقول صاحب الحاشية: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز أن يسأل بوجه الله غير الجنة أمور الدنيا، لا يجوز ذلك، الإشارة تعود إلى غير الجنة وهي الغاية. قال: إجلالا لله وإكراما وعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فتقدم النهي عنه في الباب قبله، سؤال المخلوق يعني من أمور الدنيا يسأل بوجه الله، فلا يسأل بوجه الله أمور الدنيا كما قال تقدم في الباب الذي قبله من مما أورده صاحب الحاشية. قال: روى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، يعني من أمور الدنيا، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ولا يسأل المخلوق بوجه الله، لأن المخلوق لا يملك الجنة ولا يملك الوسيلة الموصلة إليها، إنما قد يكون لديه شيء من أمور الدنيا فلا يسأل، لا يسأل بوجه الله إطلاقا. ولكن لو قدر أن سائلا سأل بوجه الله فإنه لا ينبغي منعه حتى ولو سأل أمرا من أمور الدنيا إذا لم يكن يعني في سؤاله هجر أو مخالفة. قال: وله للطبراني عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا: ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، تعظيما لله وتقربا إليه بذلك. فإذا قال: أعوذ بالله من شرك أو شر فلان، فامنعوا الشر منه وكفوا عنه لتعظيم اسم الله. ولما قالت الجونية ابنة الجون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تزوجها، فربما جهلت وقالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، أي إذا قال: أسألك بالله أو بوجه الله، كما في حديث ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه. رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية له: من سألكم بالله. وله عن ابن عمر: من سألكم بالله فأجيبوه إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعن ابن عباس مرفوعا: ألا أخبركم بشرار الناس؟ رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي. رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وجاء من حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. طيب، لو سأل بوجه الله، لو سأل سائل بوجه الله لكنه سأل هجرا، ألا يكون قصر همته لأمور الدنيا من الهجر؟ فيدل الحديث أنه إذا سأل هجرا أنه يمنع. فإذا كانت همته دنية أو قاصرة على الدنيا، ولا يريد بذلك بتلك الدنيا التي سألها، لا يريد الاستعانة بها على أمر الآخرة، فيكون قد سأل هجرا. الهجر ما معنى هجرا؟ ها؟ كيف يا عبد العزيز؟ مخالفة. نعم، هجر. الهجر هو الجفاء المخالف للشريعة. اي نعم. الآن أنا أحب أن يجعل الباباني واحدا. تقرأ لي الشيخ عبد الحافظ باب لا يرد من سأل بالله، والباب الذي بعده تباعا. والحاشية تقتصر على حاشية الباب الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة. قد يسأل شيء من حوائج الدنيا وهو يقصد بذلك الوسيلة التوسل به إلى الجنة، يعني الدنيا مزرعة الآخرة، فقد يسأل شيء من الدنيا بوجه الله يريد أن يجعله وسيلة إلى غاية المطالب وهي الجنة، بمثابة يعني المركوب الذي يركبه ليوصله إلى تلك الغاية. فقد يكون هذا بحسب بعض، لكن الذي يسأل تكثرا ويسأل تكسبا هذا لا يسأل من الدنيا ما هو وسيلة إلى الآخرة، لأن هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ومن فتح يعني على نفسه باب مسألة نعم فتح عليها باب فقر لا يسد، إن شاء الله السلام. أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فتقدم النهي عنه في الباب قبله. ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة، أو يريد به الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة، لأن الدنيا في الحقيقة مزرعة للآخرة، وفيها ذكر الله وما والاه، وفيها ما يعين على ذلك. وأما سؤال المخلوق بوجه الله، لأن المخلوق لا يملك الجنة ولا يملك أيضا يعني الوسائل الموصلة إلى الجنة، اللهم إلا أن يكون بنية السائل ويكون صادقا ليس متكثرا وليس محترفا للتسول يجعل التسول حرفة له، فهذا أمر يخفى، إنما ليس لنا إلا الظاهر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. روي بالنفي والنهي وبالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد أي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة، وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الجنة يعني لبيان أن الجنة هي الغاية، لبيان أن الجنة هي الغاية وهي التي ينبغي أن يسأل الله أن يسأل بوجه الله أن يسأل الله بوجهه الجنة، أو يسأل ما يقرب إلى الغاية من الوسائل المشروعة. نعم. وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص، فقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه منصرفه من الطائف حين كذبوه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وحديث: اللهم أنت أحق من ذكر، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وحديث: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة، وأمثال ذلك مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها، فيكون السائل قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج الدنيا من أن يسأل حوائج الدنيا بوجه الله إعظاما لله وإجلالا له، وفيه إثبات الوجه لله كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو صفة كمال لله يجب إثباته لله على ما يليق بعظمته وجلاله من غير تكييف ولا تمثيل، وتأويل الجهمية له بالذات باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها. نعم. في إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. تعيد الشيخ عبد العزيز. عيد الباب اللي قبل الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: ورواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان والحاكم، وصححه النووي وغيره. نعم. كيف؟ نعم، اقرأ بعده. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال صاحب الحاشية عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله: أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة، أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فتقدم النهي عنه في الباب قبله. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال صاحب الحاشية: روي بالنفي والنهي وبالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد أي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة. وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على على الأمور العظام لا للتخصيص، فقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه منصرفه من الطائف حين كذبوه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وحديث: اللهم أنت أحق من ذكر، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وحديث: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة، وأمثال ذلك مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنع من الأعمال أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها. فيكون السائل قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والسعة في العيش رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله إعظاما لله وإجلالا له، وفيه إثبات الوجه لله كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو صفة كمال لله يجب إثباته لله على ما يليق بعظمته وجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. وتأويل الجهمية له بالذات باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها. الشيخ عبد الحافظ أول الحاشية في الباب الثاني والآخر ما قاله الشيخ، يعني نتأمل فيه، بينما أورده الشيخ في أول الحاشية وبين هنا قال في أول الحاشية، يعني انتبهوا لهذا. قال باب لا يرد من سأل بالله. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: لأن منع من سأل بالله أو بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله. ده في الباب الثاني: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: لا يجوز ذلك إجلالا لله، لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة. أي ما لم يرد به، الضمير يعود على ماذا؟ السائل. ما لم يرد به، أي ما لم يرد السائل، لكن به بوجه الله. طيب ماشي، وهي الجنة أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. أي نعم. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فتقدم النهي عنه في الباب قبله. هنا قال من حوائج الدنيا ما لم يريد به، يعني ما يتوجه أن الضمير يعود على أقرب مذكور، يعني ما يسأل شيء من حوائج الدنيا إلا إذا أراد به يعني التوصل إلى غاية المطالب، يعني كان فيه شوي إشكال يحتاج إلى تفصيل. قال: مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، يعني لو أراد بما سأل من الدنيا الإعانة على أعمال الآخرة، هل ذلك ممنوع؟ لا. هو ظاهر من النصوص أنه ليس ممنوعا، من النصوص التي حتى أوردها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرق له. نعم، ليس ممنوعا. يتبين هذا إذا راجعنا فتح المجيد، لأن الشيخ اختصر اختصارا للحفاظ، يعني لحفاظ الحديث، ما هو لأمثالنا نحتاج إلى إيراد النص

ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. لهذا يشكل يعني قوله مع قطع النظر، لأن تقرر أن إذا أراد يعني بسؤاله أمور الدنيا ما يعينه على عمل الآخرة أنه لا بأس به. والحديث إنما يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه رغبة في الدنيا. أما إذا كان يسأل بعض حوائج دنياه ليستعين بذلك على عمل الآخرة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن ما ينبغي أن يسأل بوجه الله ذلك. ربما يعني يقصد أنه لا ينبغي أن يسأل ذلك بوجه الله، فله مندوحة عن ذلك، خاصة إذا كان يسأل حوائج الدنيا رغبة في الدنيا. على كل حال المسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني تحتاج إلى تحرير العبارة. نعم. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم، مثل سؤال الأعمى والأقرع والأبرص، سألوا أمور من الدنيا وقالوا أسألك بالله أي نعم الذي أعطاك وكذا وكذا بعيرا أو بقرة أو شاة أتبلغ بها في سفري، فهو يعني سأل ولكنه لم يسأل رغبة في الدنيا وركونا إليها. والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخول المسجد والخروج منه يعني يسأل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج يقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وهذه عامة في فضل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ويريد بأمور الدنيا ما يتبلغ به إلى الآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. على كل حال أيضا الدنيا مزرعة للآخرة، دار عمل وقد يكون فيها الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هؤلاء ممدوحون وقد طلبوا حسنتي الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الله مالك الدنيا والآخرة. لكن سؤال الدنيا مع عدم إرادة الآخرة، مع قطع النظر عن قصد الآخرة وطلب الجنة والاستعاذة بالله من النار، هذا هو المذموم، والله أعلم. نعم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فرضوا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى.